فاتقوا واستغفر لذنبك. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال يوسف عليه السلام: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته، ويجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، ويحب في الله ويبغض في الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: لا تلد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى قوله: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. قال تعالى: فنجعل المسلمين كالمجرمين. وقال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أم نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قال تعالى: ما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، ما يستوي الأحياء ولا الأموات. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. قال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، إلى قوله: بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما كم لا يقدر على شيء، إلى قوله: وهو على صراط مستقيم. وقال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. انظر كيف يسرد الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام الدلائل البينة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة في إثبات ما يريد أن يقرره من دين الله تبارك وتعالى. آيات عظيمات من صور مختلفات يسردها سردا رحمه الله ورضي عنها. وهذا هو العلم، العلم. قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، هذا هو العلم، وهذا هو الحفظ لكتاب الله جل وعلا، هذا هو الذي يقال له حافظ، لا كالذي يحفظ الحروف ويضيع المعاني. الذي يحفظ كتاب الله جل وعلا لا بد أن يفقه معانيه، كما قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هؤلاء من فتح الله عليهم في كتابه الكريم، نسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا وعليكم بالخير. وإراد شيخ الإسلام رحمه الله لقصة ومحاجة آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، أي غلبه في الحجاج، كان القول قول آدم عليه الصلاة والسلام. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله المراد، أنه ليس كما يظنه بعض الجهلة أن آدم عليه الصلاة والسلام يحتج بقدر الله على معصيته التي وقع فيها وتاب منها وتاب الله عليه، تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تاب إلى الله، أبونا وأمنا عليهم الصلاة والسلام تاب إلى الله فتاب الله عليهما. وإنما المقصود هو الرضا بالمصيبة التي انجرت عن الذنب، أما الذنب فقد تبت منه فلا تسألني عنه. فمن احتج بقدر الله على المعاصي وهو واقع فيها فهذا من أجهل الخلق، ولا سيما إذا احتج بهذا الحديث أو بغيره. وإنما إذا تاب إلى الله جل وعلا من معصية وقع فيها توبة نصوحة، وجاء رجل لامه عليها أو عيره بها علما أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يلم أبانا آدم على معصيته ولا عيره بها، لكن لو جاء رجل لامك أو عيرك فقل ذاك شيء كتب الله عليه قبل أن أخلق وقبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لك ذلك أدمت تبت إلى الله جل وعلا. وأما الاحتجاج بالقدر على اللبث على المعصية فهذا من أعظم المعاصي ومن أعظم الجهل بالله تبارك وتعالى. نعم الله أعلم. قال رحمه الله تعالى: ونظائر ذلك مما يفرق الله فيه بين أهل الحق والباطل وأهل الطاعة وأهل المعصية وأهل البر وأهل الفجور وأهل الهدى والضلال وأهل الغي والرشاد وأهل الصدق والكذب. فمن شهد الحقيقة الكونية دون الدينية سوى بين هذه الأجناس المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق حتى يؤول به الأمر إلى أن يسوي الله بالأصنام كما قال تعالى عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سبوا الله بكل موجود وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود إذ جعلوه هو وجود المخلوقات، وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العالمين. هذا يعرف بهذا خطأ من فسر كلمة التوحيد بقوله لا معبود إلا الله. لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، هذا التفسير غلط. لو قلنا لا معبود إلا الله أي كل ما عبد من دون الله في هذا الكون هو الله، وهذه عقيدة الحلول والاتحاد، عقيدة الزنادقة. والصحيح أن نقول لا معبود بحق، فالذي عبد بحق هو الله، وأما تلك المعبودات فعبدت بباطل. والذين لا يفرقون بين الحقيقة الشرعية الدينية الأمرية وبين الحقيقة الكونية الخلقية، لا يفرقون بين الحق والباطل، ولا بين الطاعة والمعصية، ولا بين البر والفجور، ولا بين الهدى والضلال، ولا بين الغي والرشاد، ولا بين الصدق والكذب، ولا بين السنة والبدعة، ولا بين التوحيد والشرك. لا يفرقون بين ذلك، ولا يفرقون بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لا يفرقون بينهم، حتى جعلوا فرعون مؤمنا. بعض الفرق الضالة ومنهم هؤلاء الاتحادية وأصحاب وحدة الوجود جعلوا فرعون مؤمنا لأنه قال ربي ويعرف أن له ربا، وجعلوا إبليس مؤمنا بقوله ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. وهذا من خلطهم في التعريف بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، أظنوا أن التوحيد المطلوب من الخلق هو توحيد الربوبية فقط كما تقوله الأشاعرة، وهو مذهب أبي الحسن الأشعري الأول قبل أن يتوب إلى الله جل وعلا ومن نحى نحوه، وهو الذي باق إلى يومنا في الأشاعرة أنهم يظنون أن الله هو القادر على الاختراع، فمن أثبت هذا المعنى فهو موحد ومن نفاه فهو مشرك، فجعلوا الشرك توحيدا، جعلوا الشرك توحيدا. ونقول لهم أن صناديد الكفر ومشركي قريش كانوا يعلمون أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو القادر على الاختراع وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وهو الذي يرزقهم وهو الذي يعافيهم وهو الذي يدبر أمورهم ويتصرف فيهم وحده لا شريك له، ولم يخرجهم هذا الاعتقاد من قولهم كفارا، بل أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقاتلهم جميعا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويقيم الصلاة الحديث، أي حتى يعبدوا الله، حتى يحققوا العبادة لله جل وعلا، حتى يحقق الحقيقة الشرعية الأمرية ألا له الأمر

ويتلفه عليه من الله ما يستحق. هذا الذي يدعونه رمزا ويعظمونه ويظنون أنه على شيء، والله مستعان عليه تكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله: يا رسول الله، رأيت أدوية نتداوى بها ورقا نستقي بها، فهذا ضعيف، قد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله كما ذكر في الهامش. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والنكتة التي من أجلها أردت أن أنبه أن الأئمة إذا تكلموا في مسائل التوحيد وأرادوا أن يمثلوا بمكان أو بعلم شخص من الأشخاص، ذكروا ما يعرفه الناس، يعني ما هو مبتلى الله به الخلق في وقتهم، في زمنهم، في بلدانهم. وهذا من الحكمة، أن يربط دائما التحذير من الشرك والنهي عنه والأمر بالتوحيد بأشخاص معروفين في هذا الزمن. لما يذكر التوحيد ومن نصره، تذكر شيخ الإسلام المجدد محمد عبد الوهاب، تذكر ابن باز، الألباني، ابن عثيمين، الفوزان في زمننا، تذكر شيخ الإسلام ابن القيم، ابن عبد الهادي المزي، ابن كثير وغيرهم من الأئمة في زمنهم، تذكر أحمد بن حنبل ومن كان معه من الأئمة، البخاري، مسلم، وأنت صاعد في سلم التاريخ. فمن الحكمة أن يذكر الإنسان ويسمي المناطق والأشخاص التي يعرفها الناس لينتبهوا لذلك. فإذا أراد أن يحذر من الشرك ذكر القبة الفلانية، فإذا كان في عين أزال في الصيف قال: يزورون بالقلي وبشاقور، حتى الناس تنتبه أن هذه القباب هي من الشرك بالله. مجرد أنك تتكلم عن الشرك في العموم ولا تسمي، كثير من الناس لا ينتبه، وكثير من الناس قد يسير معك، لكن إذا سميت افترق الناس. هؤلاء تيقظوا وتنبهوا للتوحيد وانتهوا عن الشرك، وهؤلاء عادوك بأنك تطعن في أولياء الله الصالحين. كذلك في المنهج، لو أردت أن تقرر مسائل المنهج بالآيات والأحاديث دون تسمية لشخص من الأشخاص لوجدت الناس كلهم حولك يتفوا، السلفي والتبليغي والتكفيري والحزبي و و و و لكن لو بدأت تسمي سفر، سلمان، العريفي، فلان، علان، محمد إلياس، أبو بكر البغدادي، الناس تبدأ التصفية، فما بقي بين يديك فربي، وأولئك عادوك وذهبوا. فمن أراد الله هدايته اهتدى، ومن أراد الله إضلاله فلن تملك له من الله شيئا. من الأخطاء في التربية عدم التسمية، والتسمية تكون بالحكمة في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. إذا رأيت أن الناس سينفرون عن دعوة التوحيد التي تدعوهم إليها، تنهاهم عن الشركيات وعن التمائم وعن وعن وعن وعن، بمجرد أنك تسمي فلانا ينفضوا عنك، لا تسمي. قال العلماء: تمشي معهم بالحكمة، لا تسمي حتى تربيهم وتعلمهم أصول الدين، فإذا تعلموا أصول السنة بعد ذلك تبدأ تسمي لهم. درسنا الآن سنتين أو ثلاث سنوات في هذا المسجد وقد علمتم أصول السنة، تعالوا الآن نطبق. كل مرة تذكر رجلا من الرجال وتبدأ بمن كان خطره أعظم على الناس. لو بدأت بالكلام في القرضاوي، كثير من الناس قد لا يتحرك له ساكن، قد لا يحرك ساكن، يقول: نعم، استاهل، رجل ضال، قد أفسد في الثورات وأرق دماء الناس وأذهب بأبنائنا إلى أتون الفتن و و و. ثم تتدرج بهم حتى تبين لهم خطر من يستمعون إليه من أهل البدع والضلال وهم لا يشعرون أنه. فشيخ الإسلام رحمه الله انظروا كيف سمى من كان معروفا من الزنادقة في الشام سمى بن عربي صاحب الفصوص صاحب الفتوحات المكية التي يسميها العلماء الفتوحات الهلكية وهو مطبوع، وقال وأمثاله من الملحدين المفترين كابن سبعين والحلاج وابن الفارض والتلمساني وعبد القادر الجزائري وغيرهم من الزنادقة. نعم. قال رحمه الله: فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة، وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى، وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حضرنا من شيء، وقالوا لو شاء من أعظم أهل الأرض تناقضا، بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض، فإنه لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما فعل، فلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى في الأرض بالفساد وأخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل ونحو ذلك ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها، أن يدفع هذا بالقدر وأن يعاقب الظالم بما يكف عدوان أمثاله، فيقال له إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك أو بغيرك، وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك، بطل أصل قولك حجة. وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا يطردون هذا القول ولا يلتزمونه، وهو وإنما هم بحسب آرائهم وأهوائهم، كما قال فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب يوافق هواك تمذهبت به. عند الطاعة قدري، أي إذا أمر بالطاعة قال ربي ما هدانيش، يحتج بقدر الله على تركه لطاعة الله، لم يقدر الله لي الصلاة، هذا معنى ربي ما هدانيش. وعند المعصية إذا أمر بترك المعصية قال ربي بلاني بها، وهو يقصد أن الله قدرها علي فلا أستطيع الانفكاك منها، وكلا الطرفين كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة فيزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه فعلا وأثبت له صنعا. عندنا ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة ويزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه أفعالا وأثبت له صفات، أما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه كما يحرك سائر المتحركات فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد. قال رحمه الله: ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة فيزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه أفعالا وأثبت له صفات، أما من شهد أن أفعاله مخلوقة وأنه مجبور على ذلك وأن الله المتصرف فيه كما يحرك سائر المتحركات فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد. وقد يقولون: من شهد الإرادة سقط عنه التكليف، فيزعم أحدهم أن الخضر عليه السلام سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة، فهؤلاء لا يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية، فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه يدبر جميع الكائنات، قد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا، فلا يسقطون التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمه فقط، ولكن عمن يشهده فلا يرى لنفسه فعلا أصلا. وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه. وهؤلاء يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه. نعم. يستدلون بالجبر على يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من تكليف الله لهم، إذن سقط عنه التكليف لأننا مجبرون. هذا قول المتحذلقة منهم. نعم. وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد، وسبب ذلك أنهم ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه، كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك. ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر الذي هو إرادة الله العامة خلقه لأفعال العباد، وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر، إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا، وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة، لهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد. وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية، لهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي وصار من الخاصة. وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وجعلوا اليقين هو معرفة هذه الحقيقة، وقول هؤلاء كفر صريح، وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر، فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازم لكل عبد ما دام عقله حاضرا إلى أن يموت، لا يسقط عنه الأمر والنهي لا بشهوده القدر ولا بغير ذلك. من لم يعرف ذلك عرفه وبين له، فإن أصر على اعتقاده سقوط الأمر والنهي فإنه يقتل. هذا يدل على اتباع السلف رضوان الله عليهم في تأويل كلام الله جل وعلا، فليس لنا أن نفسر كتاب الله جل وعلا بأهوائنا ولا بما ظهر لنا، وإنما هو اتباع ما قاله الصحابة رضوان الله عليهم، ما فسره النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه هو أعلى مقامات التفسير، ثم ما فسره به أصحابه رضوان الله عليهم الذين شهدوا التنزيل، فهم الذين شهدوا التنزيل وهم أولى الناس بمعرفة التأويل. فقول الله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إذا رجعت إلى التفاسير كلها، تفاسير السلفية السنية، وجدت أن اليقين في الآية بمعنى الموت، سماه الله يقينا لأنه يأتيك يقينا، ولا بد أن تذوقه يقينا، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، واعبد ربك حتى يأتيك الموت، هكذا فسرها كل أهل التفسير المعتبرين. وأما أهل الضلال والبدع الذين يتبعون أهواءهم فقالوا هذه الآية لنا في إسقاط التكاليف عنا إذا بلغنا مرتبة تسمى اليقين، أي نعبد الله نعبد الله نعبد الله نعبد، إذا وصلنا إلى مرتبة يقال لها اليقين، وهي المرتبة عندهم الفناء، يصير عندها لا يفرق بين الخالق والمخلوق كما ذكر الشيخ قبله، ولا يفرق بين العابد والمعبود، بل قد يتزندق يدخل عليه الشيطان ويقول ما في الجبة إلا الله، تعالى الله عن ذلك علوا عظيما، كما قالها الحلاج وغيره من الزنادقة، يقول لطلبته ما في الجبة إلا الله، تعالى الله عن ذلك علوا عظيما. وقال قائلهم أنا أنت وأنت أنا، نحن روحان حللنا بدنا، وهو يكلم الله جل وعلا. إذا كان الله جل وعلا كفر النصارى بقولهم أن روح الله حلت في المسيح، أو أن المسيح جزء من الله، أو أنه ابن الله، فكيف بهؤلاء الزنادقة الذين يقولون بأن الله حل في كل شيء، فما الكلب والخنزير إلا إلهنا، هكذا يقولون، هكذا يصرح بها، يقول فما الكلب وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، تعالى الله عن ذلك علو عظيم. ومنها جاءت العقيدة الفاسدة الكفرية أن الله في كل مكان، أي بذاته، أما بعلمه فهذا معتقد أهل السنة، وأما بذاته فهو مستو على عرشه بائن من خلقه تبارك وتقدس الرحمن على العرش استوى. وهذا الذي ذكره الشيخ في قوله ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي ويقولون إنه صار من الخاصة، وربما تأولوا على ذلك قوله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فاليقين عندهم هو معرفة هذه الحقيقة، وقول هؤلاء كفر صريح. هذا الذي ذكره الشيخ هو ملخص مقدمة كتاب المواقف لعبد القادر الجزائري، إذا قرأت المقدمة فإنه يصرح بهذا تصريحا لا تصريح بعده، أبين من البيان، بل يقول في آخر تقريبا مقدمته يقول ومن لم، معنى كلامه يقول ومن لم يفهم هذه الإشارات ويفسر كتاب الله، يأتي بالآيات ويفسرها على مراده هو، يقول من لم تصل مرتبته ودرجته إلى اليقين ويفهم ما في هذا الكتاب من العلم اللدني، يسمونه علم لدني، قال فيعرض عن ذلك ولا يتجشم الخوض فيه ولا يطعن في أربابه. يقول لا يطعن في أربابه، أنت جاهل، أنت لم تصل إلى الدرجة حتى تفهم الكلام، كلامنا وإشاراتنا لم تبلغ بعد، فلا تطعن في أولئك الذين بلغوا الحقيقة. فإن أهل الحديث يقولون حدثنا فلان عن فلان، وأما أنا فهذا التفسير قد تلقيته من قلبي عن ربي في المنام، هكذا يصرح بذلك بدون خجل ولا حياء من الله، لا حياء من الله ولا خجل من عباد الله في مقدمته على كتاب المواقف، مواقف في المواعظ، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذا المقطع يظهر مذهب شيخ الإسلام رحمه الله في عذر من وقع في مكفر وهو لا يعلم، في عذر من وقع في مكفر من المكفرات وهو لا يعلم. قال وقول هؤلاء كفر صريح، وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر، لم يعلموا أنه كفر، فكان الشيخ يعذرهم لعدم علمهم أي لجهلهم، فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازمان لكل عبد ما دام عقله حاضنا إلى أن يموت، هذا بإجماع لا يسقطان عنه لا بشهوده القدر ولا بغير ذلك، فمن لم يعرف ذلك عرف هو بين له، هنا إقامة الحجة. فإن أصر، يعني بعدما أقيمت عليه الحجة الرسالية، فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنه يقتل، يقتل ماذا؟ يقتل كافرا، يقتل كفرا لا حدا، يعني لا يقتل مسلما وإنما يقتل كافرا. نعم صلى الله عليه وسلم. قد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين، أما المستقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم، وهذه المقالات هي محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، معادات له وصد عن سبيله ومشاقة له وتكذيب لرسله عليهم الصلاة والسلام ومضادة له في حكمه. وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك ويعتقد أن هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق أولياء الله المحققين، فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية، أو أن الخمر حلال له لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر، أو أن الفاحشة حلال له لأنه صار كالبحر لا تكدره الذنوب ونحو ذلك. ولا ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسل عليهم الصلاة والسلام يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله، فهؤلاء الأصناف فيهم شبه من المشركين، إما أن يبتدعوا وإما أن يحتجوا بالقدر وإما أن يجمعوا بين الأمرين، كما قال تعالى عن المشركين وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون، كما قال تعالى عنه سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا ولا حرمنا منهم شيء. وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام والعبادة التي لم يشرعها الله، مثل قوله تعالى وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه إلى آخر السورة. كذلك في سورة الأعراف في قوله يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، إلى قوله فإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، إلى قوله قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، إلى قوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ومن حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إلى قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوا من البدع حقيقة كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة، وطريقة الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه ولكن بما يراه ويذوقه ويجده ونحو ذلك. وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا بل عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم وجعلهم لما يرونه ويهوونه حقيقة وأمرهم باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، نظير بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرهم

في بيان غلط الطوائف كلها لما اشتهر عندهم في زمنه رحمه الله من فسادها وانتشار شرها في الناس. وهكذا الطبيب المداوي يركز دائما على الداء الموجود لا على الداء الذي يتوقع وجوده، وإنما على الداء الموجود والمتفشي في الناس فيعالجه ويبسط فيه. وعلاجه يكون بطرق يقلب أوجها العلاج هكذا وهكذا وهكذا، يخاطب علماءهم، يخاطب عقلاءهم، يخاطب من له منزلة، من هو أقل من ذلك، من هو أعلى عندهم مرتبة من ذلك، حتى ينقذ الله جل وعلا به من شاء من عباده. فإن اهتدوا فذلك ما كنا نرجو، وإن لم فتقام حجة الله عليهم، تقام حجة الله عليهم. وهذا الشيء الذي تسمعونه من سرد الآيات والأحاديث وأثار السلف لعيينة وفلان وغيره، هذا كله أتوقع أنه من سرده، ألف هذا الكتاب من ذاكرته رحمة الله عليه. ويدل على ذلك إشارة مرت معنا نقل فيها قولا مشهورا ثم قال بعد ذلك أو كلاما نحو هذا، يعني ما نقله بالنص، أو كان ينقل من الكتب رحمه الله لما قال مثل هاته العبارة مرت معنا في قول من؟ القادر. لا بعد، أحد السلف، وعبد القادر رحمه الله من علماء السلف، لكن كذب عليه أكثر مما كذب على غيره رحمه الله. الشاهد أنه مرت علينا عبارة ذكر فيها كلاما للسلف مالك أو غيره رحمة الله عليهم، ويقول أو كما قال أو نحو هذا الكلام، فدل على أنه لا ينقل بالنص، وهي عبارة مشهورة، دل على أنه لا ينقل بنص الكلام، لو كان في مقام النقل لقال بحروفه أو نعم. قيل لسفيان بن عيينة ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم، فقال أنسيت قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم؟ قال أو نحو هذا من الكلام. هذا يدل على أنه يملي من حفظه رحمه الله، وهذه آية من آيات الله عز وجل، وهذا حدث له في الواسطية وفي غيرها، ولم يستطيع أهل الهوى وأهل الضلال وأهل البدعة أن يستخرجوا منها خطأ واحدا يخالف ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أنظرهم، قال لكم سنة أو سنتين تفضلوا أخرجوا لي ما هو مخالف وأنا مستعد للرجوع عنه، ثم نظرهم فيها في الواسطية رحمه الله وغفر له. قال رحمه الله والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء، مقصودها واحد ولها أصلان، أحدهما أن لا يعبد إلا الله، والثاني أن يعبده بما أمر وشرع لا بغير ذلك من البدع. قال تعالى من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك عبادة ربه أحدا. وقال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون. وقال تعالى من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا اتخذ الله إبراهيم خليلا. فالعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات، والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. فما كان من البدع في الدين التي ليست مشروعة فإن الله لا يحبها ولا لا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح، كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح. وأما قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقوله أسلم وجهه لله فهو إخلاص الدين لله وحده. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. قال فضيل بن عياض رحمه الله في قوله يبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. انظروا رحمكم الله كيف استدل الشيخ رحمه الله بهذه الآيات الأولى مشهورة عند أهل العلم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أقصد بالمشهورة أي مشهورة على ما استنبط منها من الأصلين العظيمين الذي بني الدين عليهما، إخلاص الدين لله، ألا يعبد إلا الله، أو ألا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص والاتباع، باختصار الإخلاص والاتباع، تجريد العمل لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يفرد الله جل وعلا بقصده في العبادة، وأن يفرد النبي عليه الصلاة والسلام باتباعه في صفة العمل، في العمل وصفته. وأهل العلم يستدلون كثيرا بقوله جل وعلا في آخر الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ليعمل عملا صالحا هذا الاتباع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا الإخلاص لله عز وجل. فلا يقبل الله عمل عامل حتى يتوفر فيه الشرطان، الإخلاص والاتباع، الإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الشيخ رحمه الله آيتين: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والآية الثانية هذه في البقرة، والثانية في النساء: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومن أحسن دينا أي لا أحسن دينا من هذا، من أسلم وجهه لله هذا هو الإخلاص، وهو محسن هذا هو الاتباع أي العمل الصالح. فالإحسان هو كسب الحسنات، كسب الحسنات يكون بالطاعة، والطاعة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، أو باختصار الطاعة هي كل ما أمر الله به أمر إيجاب أو استحباب، كل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب أو استحباب، هذه الطاعة، هذه هي الطاعة باختصار. والطاعة لا تكون إلا لله، والطاعة لا تكون إلا على وفق ما أطاع الله رسول ما أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا، فلا تكون إلا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام فيها. فكل عمل ليس فيه إخلاص فقد دخل في الرياء والشرك، وكل عمل ليس فيه اتباع فقد دخل في البدع، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. هذين أصلين عظيمين احفظوهما واحفظوا الاستدلال بهما. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فإن قيل فإذا كان جميع ما يحبه الله تعالى داخلا في اسم العبادة فلماذا عطف عليها غيرها؟ قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله فاعبده وتوكل عليه، وقول نوح عليه السلام اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وكذلك قول غيره من الرسل عليهم السلام. قيل هذا له نظائر، كما في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء من المنكر، كذلك قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، منها عن الفحشاء والمنكر والبغي، وإيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان، كما أن الفحشاء والبغي من المنكر، وكذلك قوله الذين يمسكون بالكتاب وإقاموا الصلاة، وإقامة الصلاة هي من أعظم التمسك بالكتاب، وكذلك قوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، دعاءهم رغبا ورهبا من الخيرات، أمثال ذلك في القرآن الكثير. وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص، وتارة تكون دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران، فإذا أفرد عم وإذا قرن بغيره خاصة كاسم الفقير والمسكين. لما أفرد أحدهما في مثل قوله الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله وقوله إطعام عشرة مساكين دخل فيه الآخر، ولما قرن بينهما في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين صارا نوعين. قد قيل إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران بل يكون من هذا الباب، والتحقيق أن هذا ليس لازما. قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. قال تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. قوله رحمه الله: والتحقيق أن هذا ليس لازما، ليس نفيا لقولهم، وإنما هو بيان أن قولهم هذا ليس مضطردا، فلا يلزم دائما أن يكون ذكر الخاص بعد العام غير داخل فيه، فقد يذكر الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم خاصا بعد عام ويكون داخلا فيه، كقوله جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. فجبريل وميكال من الملائكة، وهو من ذكر الخاص بعد العام، وهو داخل فيه كقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان ما هو عند أهل السنة؟ وقول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، أي العمل الصالح، إما يكون باللسان وإما يكون بالقلب واللسان، وإما أن يكون بالقلب والجوارح. فقول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ذكر العمل الصالح بعد الإيمان وهو داخل فيه، لماذا ذكره إذن ما دام العمل الصالح داخل في الإيمان؟ لماذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال العلماء منهم شيخ الإسلام في كتاب الإيمان وغيره وقبله كثير من الأئمة، أن ذكر الخاص بعد العام يفيد زيادة الاهتمام، ذكر الخاص بعد العام يفيد زيادة الاهتمام، هو جزء منه وأفرد بالذكر للتنبيه عليه، أن العمل الصالح من الإيمان، بل هو ركن من أركان الإيمان، كما نص على ذلك ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين، قال ركن، هكذا سماه، قال ركن من أركان الإيمان. فلا إيمان إلا بعمل صالح، لا يتصور أبدا أن يكون الإيمان بغير أعمال الصالحة أبدا. فمن قال قلبي عامر بالإيمان وهو لا يعمل الصالحات قط، حياته كلها لا يعمل الصالحات، دل على خراب قلبه من الإيمان، وأنه لا إيمان في قلبه البتة. وهذه مسألة بسطها شيخ الإسلام وغيره من الأئمة بسطا عظيما، ليس هذا موضعه. الشاهد أن ذكر الخاص بعد العام أو العام بعد الخاص، قد يأتي هذا كذلك في كتاب الله، ذكر الخاص ثم بعده العام، يدل على ماذا؟ على التنبيه على ذلك الخاص، لماذا أفرده بالذكر؟ لزيادة الاعتناء به. نعم. قال رحمه الله: وقد قيل إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران بل يكون من هذا الباب، والتحقيق أن هذا ليس لازما. قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. قال تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة، تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليه الصلاة والسلام، تارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم كما في قوله: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فقوله يؤمنون بالغيب يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به، لكن فيه إجمال، فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، قد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب أو الإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ومن هذا الباب قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وقوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وتلاوة الكتاب هي اتباعه، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتباعه العمل به، هكذا قال ابن مسعود. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال يحللون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها، لكن خصها بالذكر لمزيتها. وكذلك قوله لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فإقامة الصلاة لذكره من أجل عبادته. وكذلك قوله تعالى: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقوله: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقوله: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإن هذه الأمور هي أيضا من تمام تقوى الله. وكذلك قوله: فاعبده وتوكل عليه. فإن التوكل والاستعانة هي من عبادة الله، لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها. فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة، إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته. نعم. قوله جل وعلا: وأقم الصلاة لذكري، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، ذكر الصلاة بعد العبادة، مع أن الصلاة من العبادة. إنني أنا الله، قول الله جل وعلا لموسى عليه الصلاة والسلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، شرفها وعظمها، خصها جل وعلا وأخرجها من سائر العبادات فذكرها مجددا بعد العموم خص. فاعبدني عبادة عامة، أي بجميع أنواع العبادات والقربات. ثم قال: وأقم الصلاة لذكري. ما معنى لذكري؟ أقم الصلاة لذكري فيها تفسيران: الأول إذا ذكرتني، وأقم الصلاة لذكري إذا ذكرتني. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها أو يستيقظ، لا كفارة لها إلا ذلك. أي أقم الصلاة عندما تتذكر، لا يمكن الإنسان أن يصلي وهو غافل ساهٍ، قد يكون في عمل من الأعمال نسي الصلاة ثم تذكرها فيقيم الصلاة. هذا القول الأول. والثاني: لأجل ذكري، أي لأجل أن تذكرني وتثني علي وتحمدني. الصلاة باب حمد الله والثناء عليه تمجيده، كما في الفاتحة، والحديث مشهور عندكم: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. الحديث. نعم. إذا تبين هذا، أحسن الله إليكم، إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيقه عبوديته لله. وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. من توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، إلى قوله: وهم من خشيته مشفقون. قال تعالى: الله أكبر. هذا من أعظم الرد على أولئك الزنادقة الذين يقولون سقط عنا التكليف، أنا بلغت مرتبة اليقين فسقطت علي الصلاة، لذا لا أشهد معكم جماعة ولا جمعة. هذا زنديق ضال مضل. الملائكة يعبدون الله جل وعلا من متى؟ جبريل وميكائيل وإسرافيل وباقي الملائكة يعبدون الله جل وعلا من أزمان لا يعلمها إلا الله، ويبقون على عبادة الله جل وعلا إلى أزمان لا يعلمها إلا الله. بل إذا دخل أهل الجنة الجنة، والجنة أبدية خالدة، تبقى الملائكة تسبح بحمد ربها تبارك وتعالى، وهو من أعظم العبادات، ولم يسقط عنها التكليف، أي ما كلفها الله به، فهي ليست مكلفة بما كلف الله به الإنس والجن، وإنما كلفها الله جل وعلا بأعمال محددة ومناصب قد بينها الله له، بينها الله له. كل يعمل العمل الذي أمره الله به، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وما منا إلا وله لقام معلوم. هكذا: ما منا إلا له مقام. أمره الله بشيء لا يتجاوزه أبدا، ورغم ذلك لم تسقط عنهم العبادة، وهم بلغوا مراتب عظيمة من اليقين الذي يقوله هؤلاء الزنادقة بمعنى اليقين عندهم. ذا اليقين الذي استقناه بالآية بمعنى الموت. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته قائم يصلي لله جل وعلا راكع أو ساجد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه السماوات كلها مملوءة بالملائكة. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام البيت المعمور الذي هو فوق الكعبة السماء السابعة، وقيل في غيرها أنه تدخله كل يوم يحجون إليه وهو كعبة الملائكة، كل يوم يدخله 70,000، يدخله 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون لا يرجعون إليه. انظر إلى هذا العدد العظيم الهائل، ورغم ذلك لم تسقط عنهم عبادة الله تبارك، فهم من عبيد الله جل وعلا ويعبدون الله جل وعلا اختيارا، والله خلقهم لهذا. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، إلى قوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا، قد أحصاهم وعدهم عدا، كلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال تعالى في المسيح عليه الصلاة والسلام: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. قال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار ولا يفترون. قال تعالى: لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فرقيه جميعا، إلى قوله: ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قال تعالى: قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، إلى قوله: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هذا ونحوه مما فيه وصف أكابر المخلوقات بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد في القرآن، قد أخبر أنه أرسل جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام بذلك. فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقال: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى لبني إسرائيل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وقال: وإياي فاتقون. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقالوا: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، أمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دوني. الله أكبر. رأيتم الآن كتاب التوحيد وأصول ثلاثة الأصول، أصول ستة، وسائل الجاهلية، ونواقض الإسلام، وكشف الشبهات، غيرها من الكتب النافعة العظيمة، من أين أخذت من مثل هذه الكتب العظيمة، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب شيخ الإسلام ابن القيم، وكتب غيرهما من أئمة الإسلام. لكن أكثر ما أخذه شيخ الإسلام المجدد من كتب هذين الإمامين العظيمين اللذين نفع الله بهما في زمنهما وبعد زمنهما بل بقرون متتالية نفع الله بهما نفعا عظيما. فإذا طابقت كثيرا ما تقرأه من كتب شيخ الإسلام وابن القيم على ما أورده شيخ الإسلام المجدد في كتبه وجدت تطابق بينها عظيما، وهذا من توفيق الله له أن وفقه في ذاك الزمن الذي شحت فيه جدا كتب شيخ الإسلام وابن القيم، ورغم ذلك كان يتتبعها رحمه الله ورضي عنه ويقرأها بشغف ويلخصها ويحفظها، ثم أثمرت هذه الكتب النافعة التي ما زال المسلمون يتفيأون ظلالها إلى يوم الناس، وإلى ما شاء الله تبارك وتعالى أن يستفيد الخلق منها وبها، وجزاه الله خيرا. فليس لنا حجة بعد أن طبعت كتب شيخ الإسلام وابن القيم واعتني بها عناية عظيمة جدا في مخطوطاتها في إخراجها، في ورقها، في تحقيقها، في تخريج أحاديثها، ليس لنا عذر، فالله المستعان. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وكل رسول من الرسل عليه الصلاة والسلام يفتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله قول نوح عليه السلام ومن بعده من الرسل: أعوذ الله ما لكم من إله غيره. في المسند عن ابن عمر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وقد بين أن عباده هم الذين ينجون من السيئات. قال الشيطان: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال في حق يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه الذين هم به مشركون. قوله رحمه الله: هم الذين ينجون من السيئات التي زينها الشيطان، ليس المعنى أنهم لا يقعون في ذلك، ما دون الأنبياء والرسل يقعون في المعاصي، كل له حظه ونصيبه الذي قدره الله له وقدره الله عليه، والموفق من وفقه الله إلى التوبة والإنابة والاستغفار، كما قال عليه الصلاة والسلام: كتب الله على ابن آدم حظه من الزنا، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليد تزني وزناها البطش، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. والله جل وعلا لما ذكر أهل التقوى من عباده وما أعد لهم من النعيم المقيم عنده، قال جل وعلا: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. هذه أوصافهم: الذين ينفقون في السراء والضراء كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، فقد يفعل المتقي فاحشة لكن لا يلبث عليها ولا يسر، وإنما سرعان ما ينقلب إلى ربه ويتوب ويؤوب فينجو من السيئات التي زينها الشيطان له. هم الذين ينجون من السيئات التي زينها الشيطان. قد بين الله أن عباده المخلصين هم الذين ينجون من السيئات التي زينها الشيطان. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي يعلمون التوحيد، يعلمون لا إله إلا الله كما فسرها أئمة التفسير. فليس المقصود بالنجاة من السيئات عدم الوقوع فيها، قد يقع ويتوب، وقد يكون حاله كما قال شيخ الإسلام في بعض المواضع: يكون حاله بعد التوبة أعظم وأفضل من حاله قبل التوبة. وأما الأنبياء فإن الله عصمهم من الكبائر كما تعلمون، وقد يقعون في الصغائر لكن لا يقرون عليها ولا يسرون عليها، وإنما ينبههم الله جل وعلا فيتوبون إلى الله منها. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قال وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وبها نعت كل من اصطفى من خلقه كقوله: اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار إنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وقوله: اذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. قال عن سليمان عليه السلام: نعم العبد إنه أواب. قال عن أيوب عليه السلام: نعم العبد. وقال: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. قال عن نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. قال عن محمد صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وقال فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال عيني يشرب بها عباد الله وقال عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا مثل هذا كثير متعدد في القرآن. نعم فيها جملة سقطت عندك فبان من هذه المقارنة بين هذه النسخة التي حققها الإمام الألباني رحمه الله خرجها والنسخة التي عندك نسخة مجمعة أن هذه النسخة التي بين أيدينا أول وأجود فالذي سقط عندك وأثناء الترى ليس بيسير خاصة بعض الألفاظ الشارحة لكلام شيخ الإسلام وهي من كلامه منها وقال عن خاتم رسله أي محمد صلى الله عليه وسلم عندك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو أولى القبلتين وقد خصه الله بأن جعل العبادة فيه بخمسمائة ضعف والمقصود بمضاعفة الحسنات هو المسجد الذي حرقه اليهود عليهم لعنة الله ويظن البعض أن المسجد الأقصى هو الصخرة والقبة المحيطة بها وليس كذلك وقال أنه لما قام عبد الله يدعو هذه الجمل كلها ساقطة من نسختك. نعم السلام. قال رحمه الله فصلا إذا تبين ذلك فمعلوم أن هذا الباب يتفاضل فيه أهل الإيمان تفاضلا عظيما وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان وهم ينقسمون فيه إلى عام وخاص لهذا كانت ربوبية الرب لهم فيها عموم وخصوص لهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل ولهذا كانت ربوبية الرب لهم فيها عموم وخصوص ويتكلم الآن عن الإيمان والإيمان في الألوهية تمام؟ الإيمان في الألوهية إذا تبين ذلك فمعلوم أن الناس يتفاضلون في هذا الباب تفاضلا عظيما وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان وهم ينقسمون فيه إلى عام وخاص ولهذا كانت إلهية الرب لهم فيها عموم وخصوص نعم ولهذا كانت إلهية الرب لهم فيها عموم وخصوص إذا تكلم بعد ذلك عن الشرك لهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار تعيس عبد القطيفة تعيس عبد الخميصة تعيس وان تكسب إذا شئت فلن تقش إن أعطي راضي وإن منع سخط فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة فذكر ما فيه دعاء وخبر وهو قوله تعيس وان تكسب إذا شئت فلن تقش والنقش إخراج الشوكة من الرجل والمنقاش ما يخرج به الشوكة وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس فلا نال المطلوب ولا خلص من المطلوب وهذه حال من عبد المال قد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإن منع سخط كما قال تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضي إن لم يحصل له سخط فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته فما استرق القلب واستعبده فهو عبده ولهذا يقال العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع قال القائل أطعت مطامعي فاستعبدتني ولو أني قنعت لكنت حرا ويقال الطمع غل في العنق قيد في الرجل فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الطمع فقر واليأس غنى وإن أحدكم إذا يئس من شيء استغنى عنه وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه فإن الأمر الذي ييأس منه لا يرقبه ولا يطمع به ولا يبقى قلبه فقيرا إليه ولا إلى من يقوله وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه تعلق قلبه به فصار فقيرا إلى حصوله وإلى من يظن أنه سبب في حصوله وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك قال خليل صلى الله عليه وسلم فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون كأن الذي يطيع هواه قد أشرك مع الله قد نص شيخ الإسلام غيره أن العبد قد يشرك نفسه مع الله تبارك وتعالى عياذا بالله بعض الناس يقول المعاصي كلها بريد للكفر بريد للشرك ومقدمات له والشرك أقسام كما لا يخفى عليكم شرك أصغر وشرك أكبر فها هنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي استرقه المال وصفه لعبد المال تعيسى عبد الخميصة تعيسى عبد الخميلة وهي من أنواع الأكسية والأغطية فهي من المال فوصفه بأنه عبد لها ثم دعا عليه دعوة قال إن إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، إذا دخلت فيه شوكة أسأل الله أن لا يخرجها منه. فهي دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم عليه الذي يقدم هواه ومحبوبات نفسه على طاعة ربه تبارك وتعالى. وقد ذكر شيخ الإسلام في موضع أن الرجل إذا كره أن يدعو أخوه بمثل دعوته هما على طريقة واحدة سلفيان، وهذا يدعو إلى التوحيد والسنة وذاك يدعو إلى التوحيد والسنة، لكن هذا وقع في نفسه أن يبقى وحده في الساحة وكره دعوة أخيه رغم أنها قائمة على الكتاب والسنة، قال هذا يدعو إلى عبادة نفسه، هذا الذي كره دعوة أخيه أن ينافسه في بيان الحق للناس وإنقاذهم من الضلال ومن الشرك ومن المعاصي ومن البدع، قال هذا الذي يكره ذلك يدعو الناس إلى عبادته مع الله تبارك وتعالى، فكأنه أشرك نفسه مع الله عز وجل عياذا بالله عز وجل. فلينتبه الإنسان من هذا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قال الخليل صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، فالعبد لا بد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه، وإن طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل وإنما أبيحت للضرورة، وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مسحة لحم. أعد هذا: ولهذا كانت مسألة لهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل وإنما أبيحت للضرورة، وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مسعة له، وقوله: من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو قال خموشا أو قال كدوحا في وجهه، وقوله: لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفضع أو دمع موجع أو فقر مدقع. هذا المعنى في الصحيح. وفيه أيضا: لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وقال: ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف، فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك، فكره أخذه من سؤال اللسان واستشراف القلب. وقال في الحديث الصحيح: من يستغني يغنيه الله، من يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وأوصى خواص أصحابه رضي الله عنهم أن لا يسألوا الناس شيئا. وفي المسند أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، فيقول: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أمرني أن لا أسأل الناس شيئا. وفي صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة وأسر إليهم كلمة خفية: ألا تسألوا الناس شيئا، فكان بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يد أحدهم ولا يقول لأحد ناولني إياه. قد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع كقوله تعالى: فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب، قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. منه قول الخليل عليه الصلاة والسلام: ابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل: فابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر، كأنه قال: لا تبتغوا الرزق إلا عند الله. قد قال تعالى: يسأل الله من فضله، والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه ودفع ما يضره، وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله، فله أن يسأل الله وإليه يشتكي، كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الله تعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل. وقد قيل إن الهجر الجميل هو هجر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا معاتبة، والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى الخلق. ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مرضه أن طاووسا كان يكره أن ينال المريض ويقول: إنه شكوى، فما أن أحمد حتى مات. وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل، فإن يعقوب عليه السلام قال: فصبره جميل، وقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل، فمر بهذه الآية في قراءته فبكى حتى سمع نشيده من آخر الصفوف من دعاء موسى عليه السلام: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. في الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، اللهم إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي، وأعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح علي أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي سخطك أو يحل علي عقاب أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، فلا حول ولا قوة إلا بك. في بعض الروايات: ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الدعاء الذي قبله ضعيفان، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، دعاء موسى عليه الصلاة والسلام ضعيف، وهذا كذلك ضعيف، وهو مشهور جدا في كتب السير، مشهور جدا على ألسنة الخطباء، مشهور جدا على ألسنة الوعاظ والقصاص، بل على ألسنة بعض العلماء، وهو ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مع جزالة ألفاظه. ألفاظه جميلة جدا، لكن أهل الحديث يثبتون ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد، وأسانيده غير صحيحة. نقف عند هذا الحد، وإن شئتم نكمل بعد المغرب، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.